شغل جوه جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. هذه السلسلة نسير فيها مع حضراتكم من أجل أن نتعرف ما هو الخطأ حتى نحذر من الوقوع فيه. كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. ولقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه فيما صح عنه في الحديث أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يسأله عن الشر خوفا من أن يقع في الشر. فبمعرفتك للخطأ تحذر من الوقوع في هذا الخطأ. وكنا قد توقفنا مع الخطأ 29، وبمشيئة الله عز وجل اليوم نبدأ مع الخطأ 30، وهو الصلاة بحضرة الطعام أو مع ما يدافعه الأخبثين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. يعني ما تستعجلش في الأكل، براحتك جدا لحد ما تخلص الأكل وتشبع، بعد كده تبقى تروح تصلي العشاء بعد ما تشبع براحتك في وجبة العشاء. والحديث حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. إذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر ليس هو أن تترك الصلاة، ولا أن تتقاعس عن أداء الصلاة، ولا أن تؤخر الصلاة عن وقته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنك بشر، ويعلم أنك فيك شهوة متغلبة عليك وعلى نفسك. فكيف بك إن أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تترك العشاء وأنت جائع لتصلي العشاء فإن صلاتك لا قيمة له؟ لماذا؟ لأنك سوف تنشغل في الصلاة بالطعام وبالعشاء ولا تنشغل بصلاة العشاء. فالأصل في الصلاة أن تخشع فيها. هنقول كل حاضر. يبقى إذن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يبحث في هذا الأمر عن استحضار الخشوع والقلب مع الجوارح في الصلاة. وإلا لو أنت جاي الصلاة من غير قلب حاضر ومن غير خشوع ومن غير تركيز في الصلاة، كأنك رايح نادي بتلعب تدريبات رياضية، صح؟ بتعمل ثاني مد رفع ركوع سجود، إيه ده؟ دي مش صلاة. فالأصل في الصلاة هي الخشوع. صلاة بلا خشوع كروح كجسد بلا روح. ما قيمة الجسد بدون الروح؟ لا قيمة له. صلاة بدون خشوع لا قيمة له. عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها، اللي هو ركز فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في هذا الحديث أنه لا صلاة بحضرة طعام. أني طعام ده؟ لو أنا جعان جدا مش هقدر أركز في الصلاة بسبب انشغالي وجوعي بالطعام. لكن افرض الطعام اتحط، وضع الطعام وانت جعان، بس ترى من نفسك انك تتمكن من اداء الصلاة دون ان تنشغل بالايه؟ بالطعام، خلاص صلي الصلاة على وقتها. طيب لا، ده انا حاسس ان انا مش هقدر اركز في الصلاة وتعبان ومحتاج اكل، لا نقول لك ما تصليش دلوقتي، كل براحتك وما تستعجلش كمان في الاكل عشان تنزل تلحق الجماعة معايا حاج. يبقى بنقول ايه؟ ما تستعجلش في الاكل. ده مش احنا اللي بنقول، ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يعجلن حتى يفرغ منه. يعني ما تستعجلش في الاكل وتاكل بسرعه بسرعه عشان تلحق تنزل الجماعه، لا. قال لك اصلا ما فيش مشكله، اتفقنا. قال الامام النووي رحمه الله: في هذه الاحاديث كراهه الصلاه بحضره الطعام الذي يريد اكله، لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع. كده مش تبقى خاشع. وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط، لأن الحديث الثاني اللي اتكلمنا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، دي شرحناه وفهمناه، ولا وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان مثنى لإيه؟ خبيث. طب وإيه الخبيث الأول والخبيث الثاني؟ اللي هو البول والغائط. واحد عايز يقضي حاجته، واحد عايز يدخل دورة المياه، هو متوضي، خلي بالك معايا، واللي بتحصل كتير جدا بقى من الأخطاء، تلاقي واحد مثلا صلى المغرب ومتوضي، العشاء فضل عليها 10 دقايق مثلا أو 5 دقايق، وهو حس إنه عايز يدخل دورة المياه، يقول لك لا هفضل ماسك على وضوئي وبعدين أصلي العشاء وبعدين أبقى إيه؟ أخش دورة المياه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو أنت بيدافعك الأخبثان وحس إن أنت مش قادر وقعدت تمسك نفسك كده كأنك ما صليتش. الصلاة مالها؟ مكروهة. الصلاة إيه؟ تكره لك الصلاة في هذه الأحوال. فكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. ويلحق بهذا أيضا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. ده كلام الإمام النووي رحمة الله عليه، يعني بيقول لك مش معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن الطعام والأخبثين يبقى فقط مفيش أي حاجة. طب افرض في حاجة تانية بتشغلني وشغلاني خالص جدا دلوقتي، مش هقدر إن أنا أقوم إيه؟ أصلي دلوقتي، مش هعرف أبقى مركز فيها ولا خاشع. نقول لك برضو يقاس عليها نفس الأمر ده، زي مثلا دكتور فجأة حصل حادثة أثناء أذان صلاة الإيه؟ الظهر مثلا، الطبيب دوت فجأة راح عم بدأ الممرضين يجيبوا اللي عمل حادثة دوت وبدأ يدخلوه، فوجئوا ان الطبيب قال لا ده مطلوب له دلوقتي عملية، حضروا لي قلت العمليات، جهزوا لي غرفة العمليات. يقول لا استنى الاول اما ابقى اصلي، ما ينفعش، اولا مش هيبقى خاشع، ثانيا الراجل هيموت. معايا ولا مش معايا؟ فهنا في حاجات، في اشياء وفي بعض الامور. مثلا طالب في الجامعة او في المدرسة عاملين له وقت لجنة الامتحان مثلا الظهر مثلا على الساعة 11:30 مثلا، هما لجنة الامتحان بدأت كام؟ 10:30 وهتخلص كام؟ 12:30. يبقى اذا صلاة الظهر فين؟ في وسط الايه؟ في وسط الميعاد. يعمل ايه ده؟ يمتحن. معايا ولا مش معايا؟ ولا يروح يسيب لجنة الامتحان ويروح يصلي؟ هيسقط صح؟ وبعدين هيبقى مشغول اصلا بالصلاة ولا مشغول بالامتحان؟ وهكذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعجلن حتى يفرغ منه، دليل على انه يأكل حاجته من الاكل بكماله، وهذا هو الصواب. وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقما يكثر بها شدة الجوع ثم يخرج للصلاة فهذا ليس بصحيح، لمعارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجلن. لكن أنت لما تأكل لقمة سريعة يبقى أنت كده عملت إيه؟ خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده كأن النبي بيقول لك لا يعجلن وأنت تعجلت. وهذا الحديث صريح في إبطاله، وهذا ما قاله أيضا الإمام النووي رحمة الله عليه في مسلم بشرح النووي في الجزء الخامس. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن الحاقن. الحاقن هو الذي شعر بحاجته للتبول أو دخول دورة المياه ولكنه حقن البول، أمسك على نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن الحاقن أيما أفضل، يصلي بوضوء محتقنا او ان يحدث ثم يتيمم لعدم وجود الماء؟ السؤال مش واضح طبعا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه سئل يا شيخ دلوقتي واحد مفيش ميه في بيته وهو متوضي بعد ما صلى صلاه المغرب، فاضل وقت قصير والعشاء تاذن، بس هو حس انه عايز يدخل دورة المياه، كده هيحصل ايه لوضوءه؟ هينقض. طب لو نقض وضوءه مفيش مياه يتوضى، يبقى يعمل ايه؟ هيتيمم لصلاة العشاء، ولا يمسك نفسه ويحقن البول وبعدين يبقى يصلي العشاء وبعد كده خلاص يبقى مش مطلوب منه حاجة؟ واضح السؤال كده؟ فسئل عن الحاقن أيما أفضل، يصلي بوضوء محتقنا أو أن يحدث يخرج الريح مثلا أو يخرج البول أو الغائط، أن يحدث ثم يتيمم لعدم وجود الماء؟ فأجاب رحمة الله تعالى عليه: صلاته بالتيمم بلا احتقان للبول يعني أو للريح أو للغائط أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها، وفي صحتها روايتان، يعني في روايتين في صحتها، ممكن تبقى مقبولة وممكن لا، يعني عفوا ممكن تبقى صحيحة وممكن تبقى غير صحيحة. وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق. وصل الأمر؟ عين الوضوء وضوء أحسن من التيمم، ده في حالة وجود المية، وفي حالة وجود المية يبطل التيمم كمان، لكن احنا بنتكلم في حالة عدم وجود مية وهو دلوقتي متوضئ وعلى وضوءه محافظ على وضوءه، يا ترى يحقن بوله او الريح او الغائط علشان يحافظ على الوضوء من اجل ان هو ما ينقضش وضوءه بعدين يتيمم لصلاة العشاء مثلا؟ نقول له لا، الافضل ها انك تصليها بالتيمم. ليه؟ عشان دوت استجلاب للخشوع، ثانيا ما تقعش تحت مخالفة الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ولا وهو يدافعه الاخبثان. ثم فيها روايتان، رواية بالصحة وعدم الصحة ورواية بالكراهة، فإن كنا بصينا الأقل مرتبة هي الكراهة، طب أنت تحط نفسك في الكراهة ليه؟ ما بدام التيمم ما فيش أي فيه مشاكل خالص. كان خليني أنا في البيت حاجة بس، أيوة، وما فيش المية عرض التيمم، أكمل من البداية. كيفية التيمم يعني؟ صفة التيمم. ولا في البيت ما فيش لا غراب ولا حاجة. ما هو أنت مش أي واحد في البيت يتيمم. مش كل واحد يحق له التيمم. بمعنى ايه؟ دلوقتي واحد قاعد في بيته والميه قطعه من البيت، مفيش ميه ومفيش ميه مخزنها خالص، طب وعايز يعمل ايه؟ عايز يصلي، مفيش ميه، يبقى يلجأ لمين؟ للتيمم. نقول له تلجأ للتيمم بعد ما تبحث اصلا الاول عن ميه، فتبص على الناس، لو انت ساكن في عماره سكنيه تشوف الجيران اللي معاك في العماره حد يكون عنده ميه، مفيش حد عنده ميه، تبدا تنزل تخرج في الشارع تشوف البيوت اللي جنبيك، بعد دوت بقى مفيش، ولقيت مثلا، خلي بالك معايا، وقت الصلاه هيفوت ومفيش فرصه ووقت انك انت تلحق تبعد بعيد او تركب مواصله مثلا قريبه مسافه ليك بحيث تجيب بقى منها ميه وتيجي، نقول لك لو خشيت ان الوقت يفوت فصلي بتيمم حاضر الوقت. وعلى فكره المساله دي برده فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يصليها يسيبها تفوت ويروح يتوضا طالما في امكانه انه يقدر يبحث عن ميه في حدود ايه، في حدود المكانيه القريبه منه. لكن بعض الاخر قال ايه؟ بالمحافظه عليها في وقتها قبل خروج وقتها. فالاصل ان مش واحد قاعد في البيت بيفتح الحنفيه بتاعه الميه فوجئ ده مفيش ميه راح عامل ايه؟ جريت يتيمم. ما ينفعش. مفيش بقى وتعب في البحث عن ميه، يعمل ايه بقى عشان يتيمم؟ يتيمم ازاي بقى؟ يقوم ضارب ايده الاثنين كده في الارض، في اي ارض؟ في التراب. مفروشه ولا مفروشه؟ ده احنا الحمد لله في مصر يعني الحيطه كلها على تراب، اي ما انت لو دبيت ايدك في هدومك هتطلع تراب. السجاده اللي على الارض عندك هتلاقي على تراب برضو غبار. تقوم انت ضارب ايه؟ ايدك على التراب دوت مره واحده وانت فاتح ايدك كده كف، ادي مرة واحدة، وبعدين تقوم نافخ فيها تنفخ الغبار اللي عليه وتقوم ماسح وشك، تمسح وجهك كم مرة؟ مرة واحدة، وبعدين تمسح ايدك الاتنين وش ايدك بظهر ايدك دي بنفس الخطة دي برضه مرة واحدة وتصلي خلاص، هو ده التام. وتصلي كده تخبط ايدك مرة واحدة في الارض، تنفخها تمشيها على وجهك مره واحده، ايوه مره، كل ده مره، وبعدين تعمل ايدك وش ايدك ديت بظهر يعني بطن ايدك في ظهر ايدك دي وبس خلاص وتصلي كده انت تيممت. هو كل امال يعني انا بألفها يعني. ايوه النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، لان عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام اصبح على جنابه، كان على جنابه، فحب يعمل ايه؟ مش لاقي ميه يغتسل، راح تمرغ في التراب، نام في الارض كده وقعد يتقلب فين؟ في التراب كله، بجسمه كله. ولما راح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، كان يكفيك ضربه واحده في الارض بالصفه اللي انا وريتها لك دي، يعني حتى مع الجنابه، في الجنابه كمان. صحيت من النوم لقيت نفسك على جنابه. ركز معايا، صحيت من النوم لقيت نفسك على جنابه محتلم، او عاشرت الزوجه وفوجئت لقيت الميه راحت قطعه بعد ما عاشرت زوجتك، تدور على ميه مفيش ميه، تسال الجيران مش مخزنين ميه، تدور حواليك مفيش، تعمل ايه؟ لو جنبك ترعه قريبه، خلي بالك معايا، تقوم رايح متمشي كده للترعه بنيه انك انت هتغتسل من غسل الجناب، وتقوم نطت بهدومك زي ما انت نطت واخد غطس وطالع، خلاص انت اغتسلت كده من الجناب. اي وما هتقلع في الشارع، هتنزل بملابسك، انت فاهم قصدي ايه؟ تقوم نازل وطالع، خلاص كده انت اغتسلت من الجناب. لا ما هو حرام ان واحد يرى الرجل، حرام ان يتشاف من ركبته لسرته، دي عورة الرجل. تحت الركبة مفيش مشكلة، فوق السرة مفيش مشكلة، انما من اول السرة لحد الركبة ده ايه؟ ده يحرم عليك ان حد يشوفه، حتى لو ابوك اللي خلفك، حتى لو امك اللي خلفتك، حتى لو ولادك، انما مين اللي يشوف؟ الزوجة بس فقط في الدنيا دي كلها، مفهوم؟ والدكتور طبعا لو في عملية وضرورة يعني. المقصود يعني يا جماعة عشان بس ما نخرجش من موضوعنا، يبقى احنا دلوقتي بنقول ان هتبدا بقى في صفه التيمم، يبقى التيمم بيجزئ في الوضوء ويجزئ ايضا في الغسل بنفس الصفه اللي احنا قلناها، يعني ما بيفرقش عن في الغسل عن ايه؟ عن وضوء بنفس الطريقه، لا ما بنمشيش على الايد للمرفق ولا زي الوضوء ولا اي حاجه، هو بالطريقه دي بس. طيب هتعمل ايه؟ واحد على جنابه او كده خلاص بحث عن ميه ما فيش حل، راح تيمم بالصفه اللي اتكلمنا عنها، صلى صلاه الظهر مثلا، فضل كده خلاص الظهر انتهى، صلاة الظهر انتهت، جه أذن العصر راح مصلي العصر، جه أذن المغرب دخل في صلاة المغرب، خلي بالك معايا، بعد ما صلى المغرب لسه العشاء ما أذنتش، فوجئ لقى المية جت، يعمل ايه؟ ما يعيدش الظهر وما يعيدش العصر، يعيد بس المغرب. ليه؟ عشان وقته لسه ما انتهاش، ما فاتش. وفي قول برضو بقول ان انت كمان خلاص انت اديت الصلاة معايا، بس انت تعمل ايه؟ احوط ان انت تعيدها لوجود المياه في الوقت ايه؟ لا وكمان في حاجة، طب افرض انت دلوقتي في الصلاة اثناء الصلاة نفسها وفجأة سمعت وانت بتصلي بتيمم، سمعت المياه جت، تخرج من الصلاة ليه؟ اذا وجد الماء بطل التيمم، والتيمم طالما بطل صلاتك بطلت، حتى لو في اخر رغم، طالما لسه ما سلمتش. والعلماء الاخرين قالوا ان انت بعد ما سلمت خلاص ما فيش مشكله، بعد ما سلمت ان خلاص اديت الصلاه في ايه؟ اديت الفرض اللي عليك، مفهوم دي يا جماعه؟ يبقى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه لما سئل عن الحاقن ايهما افضل، يصلي بوضوء محتقنا او ان يحدث يعني يخرج وضوءه ثم يتيمم لعدم وجود الماء، قلنا انه قال بالافضليه في خروجا من الكراهه والكلام اللي اتكلمنا فيه من شويه. طيب الخطا 31، مسح الحصى وتسويه التراب في الصلاه. مسح الحصى وتسويه التراب في الصلاه، واحد ساجل بيصلي فجأة مثلا في حصاية صغيرة كده تحت ايه؟ تحت جبهته وهو بيصلي معايا، او بعض التراب. نجد ان من المصلين من يمسح مكان سجوده كلما اراد ان يسجد خوفا على جبهته ان يلتصق بالتراب او الحصى، تلاقيه مع كل سجدة يقوم مدد ايده كده يعمل ايه؟ يمسح وبعدين يسجد، مع السجدة التانية يمسح ويسجد، وهكذا بقى شغال ايه؟ طول الصلاة كده. وهذا من المخالفات، إلا أن يفعله مرة واحدة فدي مباحة، اكتر من مرة لا. يعني مباح لك في الصلاة مرة واحدة لان هذا الفعل يشغله ويضعف خشوعه وتواضعه لله عز وجل. تبقى متواضع لله زي ما انت بقى انفة متأنف ان انت تحط جبهتك في التراب لله سبحانه وتعالى. يبقى فين التواضع بقى؟ امال بتسجد ليه؟ ما هو السجود ده معناه تذل والتواضع. يبقى انت فين يبقى انت بتحققها ازاي؟ يبقى انت كده بتسجد يعني كانك بتقول بالسجدة بتاعتك دي انا متواضع لله وذليل وفي نفس الوقت بتنظف انا مش عايز اسجد على التراب. بتيجي ازاي دي مع دي؟ فعن معيقيب قال رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم المسجد بتاعه ما كانش مفروش سجاد، كان مفروش ايه؟ رمل وحصير. فيقول معيقيب رضي الله عنه وارضاه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال ان كنت لابد فاعلا فواحدة. يعني بقى لك لو كنت مضطر انك تمسح يبقى مرة واحدة بس اللي ايه اللي مسموح لك فيه. وده حديث رواه الامام مسلم في صحيح. قال الامام النووي في الشرح قوله صلى الله عليه وسلم ان كنت لابد فاعلا فواحدة معناه لا تفعل اصلا. مش نبي يقول لك ان كنت فاعلا، يعني معناه الاصل ايه؟ انك ما تعملش كده. الاصل انك ما تمسحش، الاصل انك تسجد على التراب، ده الاصل. لكن ان كنت مضطر انك انت تمسح، هو ده معنى كلام النبي، ان كنت فاعلا يعني لو كنت مضطر انك تمسح يبقى في حالة ديت واحدة بس، وان فعلت فافعل واحدة لا تزد، ما تزودش عليها. وهذا نهي كراهة تنزيهية، واتفق العلماء على كراهة المسح لانه ينافي التواضع ولانه يشغل المصلي. قال القاضي رحمه الله وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف يعني من المسجد مما يتعلق بها من تراب ونحوه. انت مثلا بعد ما سجدت قمت جلست مثلا او قاعد في التشهد حسيت ان في بعض الاتربة على جبهتك متعلقة اثناء سجودك، وانت في الصلاة ما تمسحش جبهتك، بعد ما تسلم يبقى امسح جبهتك. وصلت؟ يبقى لا تمسح الارض ولا تمسح الجبهة اثناء الصلاة. وان اضطررت ان تفعل فافعل مرة واحدة. فين؟ في الارض. يعني تمسح الارض يعني. لو اضطررت في الشدة بقى امسحها مرة واحدة. طب انت بتصلي في البيت وفي معرض الزبان ولا حاجة وحبيت تنشي كده. ماشي، ما فيش مشكلة. اذا كان الذباب مثلا عليك او بيضايقك او كده حاول بقدر الامكان انك انت تصلي بحيث ان هو يعني ما تشغلش نفسك بيه. لقيته فعلا بيأذيك مش عارف تركز في الصلاة منه، لا حاول ان انت تمشيه، ما فيش مشكلة، بس بقدر المستطاع تقلل من الحركة. يعني مش اول ما تحس انها جاي من بعيد تقعد تمشي الدبان، فاهم ازاي؟ تتلكك يعني كل شوية عايز تحرك ايدك. لا ايوه ماشي. يعني اقصد اقول ايه، لو في امكانك ان انت تحرك طول الصلاة ايدك مرة واحدة بس اعملها، مرتين بدل ثلاثة يبقى اثنين اولى من ثلاثة، ده المقصود. الجشاء في الصلاة هذا من الاخطاء، ده الخطأ الاثنين وثلاثين. ايه هو الجشاء؟ اللي احنا بالبلد كده بنسميه واحد بيتقرع، فاهم ازاي؟ فبعض المصلين عندما يدخل في الصلاة يظل يتجشأ، يفضل ايه؟ يتقرع يعني، ويخرج الروائح الكريهة من المعدة فيؤذي من حوله من المصلين حتى يكاد احدهم ان يترك الصلاة هربا من تلك الرائحة الكريهة. انا بعمل كده ومعلم على ناس معينة عملت معايا كده، ما بقفش جنبها تماما. اهو حقيقي يعني احنا بنتكلم في الواقع. انا ما بقفش جنبها والله، لو اخويا ابن امه ويعملها انا مقف جنبه بالظبط. لانه لا، ده انا هقول لك دلوقتي النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الناس فعلا يبقى خلاص هين عليه، يسيب الصلاة خالص ويخرج من الصلاة ويخرج من قدام ربنا بسبب الموضوع ده. بالمناسبة برضو بمناسبة الحتة دي، بعض الناس يجي جاي من شغله جاي يصلي، والله يا عم جزاك الله خيرا كويس ان انت ايه جاي من شغلك تعبان مرضيتش تروح على البيت، جيت تصلي في المسجد وقلت تروح بعد كده، جزاك الله خيرا يا سيدي. بس يا ريت بقى الحذاء بتاعك والشراب بتاعك اللي طول النهار 8 ساعات و10 ساعات انت في الحذاء لابسه، ما تبقاش حضرتك تيجي تشرفنا في الجامع بالمنظر ده. خش على دورة المياه واغسل واتوضى بعد خروجك يعني من دورة الماء، واقلع الشراب ما تمسحش عليه. هو المسح على الشراب حرام؟ مش حرام، مطلوب. بس احنا بنقول ايه؟ هات معاك كيس كده، كيس عينه في جيبك، وبعدين اقلع الشراب، حط الشراب في الكيس وعينه في جيبك، مفهوم؟ وبعدين اغسل رجلك في الوضوء وصلي. وكل واحد يا شيخ عارف يعني، عارف ان كان شراب وطلعوا ريحه. ايوه يعني يعني احنا بنتكلم عن مثلا تحس ان هو بيغوى التاذي في النفس. ما هو ده انا عايز اقول اصلا يعني حضرتك على فكره يعني اللي هو رجله بتبقى ريحتها نفاذه قوي دي بشرابه، دمت الميه لو قعد تحت يتوضى 3 ايام الماء مش كفايه. لا ما لا هي بتبقى ايه؟ بتبقى يعني في ماده ثانيه بتحطي مع الميه، او ممكن مثلا بصابونه بريحه اللي بيها ممكن تروح. ما هو كل انسان يبحث عن ان هو ما ياذيش غيره، ده الاصل. كل واحد كل انسان طبيب نفسه. بالظبط. الشيخ عمر عبد الكافي ربنا يجازيه خير. لا واحد بعيد عنك في الصلاه شاب والله هو ايوه بص تلاقيه وهو ساجد وكح ولا حاجه، بص تلاقيه يروح مطلع المنديل من جيبه وهو ما يقدر وجنبه الناس. هنقولها دي، حاضر هقولها. حاجه بعيد عنك يعني هقولها، مساله الباسكه في الصلاه هقولها. حاضر. طب صل على الرسول. لو ما قطعت لو ما قطعتنيش هتلاقوا الموضوع كله نتكلم فيه ان شاء الله. طيب بص يا سيدي، الشيخ عمر عبد الكافي بيقول لك يعني بمناسبه الموضوع الشراب الكلام ده، بيقول لك ايه ان واحد يجي كان يقول تعليق جميل قوي يعني، يعني يقول لك ايه، واحد جاي من شغله تعبان وجسمه عليه تراب ولابس الحذاء والشراب بتاعه مثلا عليه تراب او اي حاجه، وجاي وراح دخل اتوضى فحصل ايه، خلاص جاي فيه ميه دلوقتي، وبعدين جاي هو بقى بالميه ديت في جسمه عمال بينزل ميه مع التراب بقى اللي هو كان عليه او حاجه. فالشيخ كان بيقول ايه، بيقول ايه يا عم انت هتخلق خلق جديد ولا ايه، ميه وتراب هتعمل طينه في المسجد، انت ايه ناوي تخلق؟ انت فاهم قصدي ايه؟ يعني نقصد نقول الانسان يحاول يبقى نظيف بقدر المستطاع. طيب بمناسبه في الكلام بقى في الجشاء في الصلاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لأحد الصحابة كف عنا جشاءك، كف عنا جشاءك. والحديث رواه الإمام الترمذي وهو أيضا حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. وتالله يا إخواني إن هذا الأمر لا يصدر إلا من إنسان متجرد من الأحاسيس والمشاعر والذوق الرفيع الذي جاء الإسلام ليجعلنا نتحلى بتلك الصفات الجميلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. خلي بالك من كلمه لاتمم مكارم الاخلاق، يعني الاصل ان في ايه، اخلاق اصلا، في اخلاق كريمه، فهو جه يكملها ويتممها، مش معناه ان مفيش اصلا اخلاق، انما بعثت لاتمم، يعني موجوده بس ناقصه، لاتمم مكارم الاخلاق. طب الناس اللي بتعمل دي اين مكارم اخلاقها اصلا؟ وفين بقى عملوا ازاي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي جه يتمم مكارم الاخلاق؟ فنسال الله عز وجل ان يرزقنا الاحساس والذوق الرفيع. الخطا الثالث والثلاثون، البصق عن يمينه او امام وجهه. البصق او امام وجهه في الصلاه؟ مش لسه حاجه قايل؟ ايوه. طب نشوف، فلا يجوز للمصلي ان يبصق عن يمينه او امام وجهه في الصلاة. لا يجوز له ان يبصق عن يمينه او امام وجهه فين؟ في الصلاة. اما كونه لا يبصق قبل وجهه، ما يبصقش قدامه ليه؟ فلان الله سبحانه وتعالى قبل وجهه سبحانه وتعالى. اما من إنسان يستقبل بيت الله ليصلي إلا استقبله الله عز وجل بوجهه في أي مكان، يعني وانت واقف في بيتك وبتصلي فربنا سبحانه وتعالى إيه؟ أمامك. لو انت في الشارع وبتصلي سبحانه وتعالى أمامك. معايا؟ لأن الله تعالى بكل شيء محيط، كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. في أي مكان الله سبحانه وتعالى أمامك، وليس من الأدب أن تبصق بين يديك والله تعالى قبل وجهك. تعال هنا، تعال اقعد هنا، تعال اقعد هنا، وأنت تعال اقعد هناك، اقعد عند العمود ده. خذوا جنبك. ولو أنك فعلت هذا أمام عامة الناس لعد هذا سوء أدب. لو فعلت هذا الأمر بصقت قدام الناس العادية ده يعتبر ايه؟ سوء أدب. فما بالك بقى وانت واقف قدام الملك سبحانه وتعالى. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأم قوما واقف إمام بيهم فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم، ما يصليش بكم امام تاني. يعني الراجل ده ماله ما يصليش بكم امام تاني. فاراد بعد ذلك ان يصلي لهم فمنعوه واخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم انك اذيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح رواه الامام احمد وابو داود في باب كتاب الصلاه باب كراهيه البزاق في المسجد، وايضا هو موجود في صحيح ابي داود للالباني رحمه الله عليه، فهو حديث صحيح. اما عن اليمين كده عرفنا النهي عن بصق ايه امام بين يديك يعني امامك. اما عن اليمين فقد علل النبي الامين عليه افضل الصلاه وتم التسليم ذلك بان عن يمينه ملكا، عن يمينه ملكا، فلا تبصق عن اليمين لأن عن يمينك ملكا، ولا أمام وجهك لأن الله قبل وجهك سبحانه وتعالى. إذن بقي اليسار، ما تقولش الشمال دي بقى، بقي اليسار والعياذ بالله لأنهم أهل الشمال. إذن بقي اليسار فتبصق عن اليسار، تبصق عن اليسار لأمر النبي المختار صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري كتاب الصلاة باب حك المخاط بالحصى من المسجد، ومسلم في كتاب في الموضع السابق أيضا. والحديث متفق عليه رواه الإمام البخاري كتاب الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجد، ومسلم كتاب المساجد باب النهي عن البصاق في المسجد. يبقى إذن مباح لك أن أنت تبصق في الصلاة عن يسارك. هتقول لي إزاي؟ أقول لك افرض وأنت بتصلي فجأة شعرت ان ايه البلغم ايه وقف في زور مش قادر عايز تخرجه لان في ابتلاع وضرر ليك، او المخاط اللي بيخرج من الانف، طب تعمل ايه؟ معاك منديل في جيب كلينكس ورق وماش اي حاجة، ثم تطلعه وتقوم عامل ايه وتبصق فيه او لا تستنشق، دي يعني معناها تسحب المياه للداخل، يعني تخرج الايه تخرج ما في انفك في هذا المنديل او هذه القماشة يعني، بس وانت وشك فين؟ ناحية اليسار. ليه مش قدام؟ عشان قدامك الملك. ليه مش عن يمينك؟ عشان جنبك ملك، فقدامك الملك الله سبحانه وتعالى، وعن يمينك الملك يعني من ملائك، وعن شمال عن يسارك بقى خلاص ما فيش مشكلة. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا. طيب عدم قدم بالمناسبة لا. طيب انت كده يا شيخ ده دلوقتي مش اصلا من شروط صحة الصلاة ان طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان؟ ايوه. هتقولي طب ما انا كده لما ابصق هبقى شايلها في المنديل معايا في هدومي وبصلي بيها. اقول لك ما هي دي اصلا مش نجاسة، دي ايه؟ دي اصلا مش نجاسة في الاصل، انها مش نجاسة. وخدها قاعدة كده في الفقه، كل اللي خرج منك من فوق من الرجل والمرأة ليس بنجس. ونصك التحتاني اللي يخرج منه نجس، يعني نصك التحتاني بيخرج منه ايه؟ الريح. وفسرها ابو هريره رضي الله عنه وارضاه اللي هو الفساء والدرات او البول او الغائط معايا، ده كله ايه؟ نجاسات. وعلى فكره الدم لو خرج من موضع دوت من موضع خروج البول او الغائط يبقى نجس برضه، لكن الدم لو خرج من تعويره من رجلك ولا اي حاجه ده مش نجس، صلاتك كامله مفيش مشكله. وصلت دي يا جماعه؟ يعني الدم لو خرج من جزء في جسمك مفيش مشاكل، لكن لو خرج من موضع البول والبراز هنا بقى اللي ايه اصبح نجس معايا. طيب فوق بقى النص اللي فوق قلنا اصل فيه انه دايما طاهر، يعني امراه متوضئه رضعت ابنها، ما خرج من النص اللي فوق لبن للرضيع، ها الوضوء ماله؟ بس كده يبقى الوضوء ما تأثرش. خرج خرج بصاق او استنشق يعني فاهم ازاي، سواء من المخاط من الانف او الفم او كده مفيش مشكله برده وتصلى عادي. فده طهر وهو متوضي وخد حقنه وخرج منه نقطه دم مفيش مشكله وضوءه سليم ان شاء الله. ايوه ولو متوضي وراح للحلاق حلق شعره اللي مسح عليه في الوضوء ما هو كده قص الشعر اللي انت توضيت عليه وفضل الشعر طالع اللي هو موجود اللي هو انت ما توضيتش عليه عادي تصلي برده ما تعيدش وضوءك. واحد متوضي وبعد ما توضى قص ضوافره وراح يصلي، ما هو قص الضوافر اللي كان متوضى عليها كده لا برده ما فيش مشكله ما يعيدش وضوء. ها واخد معاش بديله ولا حاجه في في ثوبه بقى في طرف ثوبه يمسك يعني ما معوش منديل يمسك الثوب بتاعه ملابسه ويتني نفسه كمان ناحيه الشمال وايه ويمسك في في جزء من الثوب يعني ثوبه. اه خلي بالك وعلى ايام النبي صلى الله عليه وسلم لو مفيش بقى ما عملش في ثوبه او كده كان ممكن يبقى ينظر عن يساره ويبصق. ليه؟ لان المسجد كان ايه رمل مش سجاد، انت لو عملتها دي في سجاد ما اقولكش الله يحفظ. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. من الاخ من الاخطاء ايضا خطأ الرابع والثلاثون عدم قضم التثاؤب. عدم قضم التثاؤب، فبعض المصلين اذا غلب عليه التثاؤب عايز يتثاوب يعني اثناء الصلاة فانه يفتح فمه على اخره لكنه هيبلع الامام اللي بيصلي قدامه ويرفع صوته وكأنه نذير حرب يعمل كده فاهم كأنه نذير حرب فيشغل الذي بجواره بل ويجعله يخرج من خشوعه في الصلاة. وممكن تبص ليه يعمل حركة يضحك حد فده خطأ برضه، ده زائد اصلا بقى ان هو لما بيعمل كده ده بيضحك الشيطان. والسنه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا غلب على الانسان التثاؤب غصب عنه خلاص مش قادر حاسس انك هتتثاوب غصب عنك ان يرده ما استطاع على قد ما تقدر حاول تكتمه وتمنعه وان يضع يده على فمه ولا يصدر صوتا ولا يصدر صوتا. شوف بقى هو الدين بتاعنا دين الاتيكيت وان صح التعبير يعني يقعدوا بس عمالين يعملوا لك يقول لك اتيكيت ومش اتيكيت وذوقيات هو الدين كله كده اصلا. قال صلى الله عليه وسلم اذا تثاءب احدكم فليقظم ما استطاع فان الشيطان يدخل. فان الشيطان ده في الصلاه او غيرها فان الشيطان يدخل والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم اذا تثاءب احدكم في الصلاه دي بقى خاصه مين بالصلاه اهي فليضع يده على فيه. طب ما دي كده اتفقت مع اللي فات مع الحديث العام يعني دايما تحط ايدك على فمك فان الشيطان يدخل مع التثاؤب دي برضو في الصلاه او غير الصلاه لحد الجزئيه دي ده حديث صحيح رواه الامام مسلم. وفي روايه البخاري فان احدكم اذا قال ها يعني هو بيتثاوب كده عمل صوت يعني ضحك منه الشيطان ضحك منه الشيطان رواه البخاري. وصلت يا جماعه؟ يبقى سواء في الصلاة او غير الصلاة انت ممنوع من هذا الامر. الاصل انك تضع يدك على فمك. طب افرض انا ما مش عارف احط ايدي مثلا على فمك وانت لابس مثلا حاجة زي شال او تلفيحة كده او كوفية هاتها وحطها برضو على فمك مفيش مشكلة. فاهم قصدي؟ بس ده مش معناه انك انت وانت في الصلاة تقوم حاططها على وجهك تبقى زي الملثم يعني حاطط التلفيحه كده على وجهك او كده وانت بتصلي او واحد ماشي مره في الطريق الدنيا ساقعه او برد فهو بيبقى عاملها ايه على فمه وانفه كده عارفينها دي وراح جاي بقى زي ما هو ماشي بره كده في الطريق في الهواء والبرد راح جاي في الصلاه برده وعمل كده وبيصلي كده. نقول لا في الصلاه تقفل ايه تفتح دي ما تقفلهاش على فمك. معايا يا جماعه؟ ودي اتكلمنا عنها تقريبا المره اللي فاتت. طيب الخطا الخامس والثلاثون الضحك في الصلاه بصوت عالي. هو بيقول لك يعني ايه ان ما تستعملش ايدك الشمال ما تستعملش بطن ايدك الشمال في انك انت تحطها على فمك اثناء التثاؤب. ليه؟ لان انت بتستعمل يدك اليسرى في ازاله ها في ازاله النجاسات اثناء الاستنجاء فان وضعت الشمال تضع ظهر يدك اليسرى والاصل انك انت تضع اليمنى. طيب الخطأ الخامس والثلاثون الضحك في الصلاه بصوت عال وهو مبطل للصلاة. يعني يضحك في الصلاة بصوت عالي ماله؟ صلاته بطلة بالإجماع، كما نقله ابن المنذر، وذلك لأن أفحش من الكلام أن تضحك بصوت عال أمام الملك العلام سبحانه وتعالى، لما يصاحبه أيضا من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها. وقد جاءت عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على بطلان الصلاة بالضحك، تدل على بطلان الصلاة بالضحك. إذا كنت أنت منهي عن أن أنت تتكلم في الصلاة استحضارا للخشوع واستحضارا لعظمة الله سبحانه وتعالى الذي تقف أمامه، فما بالك إن كنت تقف أمام رجل ذو مكانة أو سلطان في المجتمع أو يعني له هيبة وتضحك أمامه بصوت مرتفع، فما بالك أمام الله سبحانه وتعالى ولا المثل الأعلى في السماء والأرض. وفي فايدة عايزين نتكلم عنها برضو بالمناسبة، اللي هي بقى التبسم. التبسم في الصلاة يا ترى يبطل الصلاة كما يبطل الضحك الصلاة؟ لا، التبسم في الصلاة لا يبطل الصلاة، لكن إن كان لغير عذر كره له ذلك. يعني ايه عذر؟ يعني مثلا انت واقف بتصلي فجأة حصل موقف او حد جنبك حصل موقف خلاك تبتسم، ابتسامتك دي في الصلاة لا تبطل الصلاة. فعن جابر رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة التبسم، لا يقطع الصلاة التبسم، ولكن يقطع القرقرة يعني الضحك بصوت عال مرتفع. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند حسن، وأيضا هو موجود في صحيح فقه السنة للسيد سابق، وعلق عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الخطأ 36، الاختلاط بين الرجال والنساء عند الخروج من المسجد، هذا أيضا من الأخطاء ومن المخالفات، ومن المخالفات المنتشرة في بعض المساجد اختلاط الرجال بالنساء عند الخروج من المسجد. والأولى للنساء أن يبادرن بالانصراف من المسجد عقب تسليم الإمام مباشرة. يبقى من أول الناس يخرجوا؟ أول ما الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، التسليمة الثانية على طول الجري يبدأ يعملوا إيه؟ كلهن يجمعن أنفسهن على الخروج عقب تسليم الإمام مباشرة حتى لا يحدث أي اختلاط بين الرجال وبين النساء. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه الله عن أم سلمة أنها قالت رضي الله عنها إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة، يعني بعد ما يسلموا من صلاة الفرض المكتوبة قمنا على طول يعملوا إيه؟ يقوموا بسرعة. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، هذا إذا كان للمسجد باب واحد، إذا كان للمسجد باب واحد مشترك بين الرجال والنساء. أما إذا كان للنساء باب مستقل فلا مانع من بقائهن في المسجد يذكرن الله جل وعلا إلى أن ينصرف الرجال تماما من المسجد، فما فيش مشكلة. ولو عايز تصلي سنة، ولو أن الأولى أن السنة دايما للرجل والمرأة، لا تجعلوا بيوتكم كالقبور أو كالمقابر، واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نكون إن شاء الله بعد أذان العشاء. إذن تكلمنا عن الخطأ 36، وهو الاختلاط بين الرجال والنساء عند الخروج من المسجد. وهنا أيضا استفسار يخص هذه المسألة، هل يجوز الحركة في الصلاة لإنقاذ طفل أو رجل من الموت؟ هل يجوز الحركة في الصلاة من أجل إنقاذ طفل أو رجل من الموت؟ نعم يجوز، يجوز الحركة في الصلاة للضرورة من أجل إنقاذ طفل أو رجل من الموت أو لإنقاذه مما يؤذيه. بمعنى إيه؟ انت بتصلي مثلا في البيت، اما الفرد يعني طبعا سنة، فانت بتصلي في البيت، فوانت بتصلي فجأة لقيت انت واقف بقى ايه، الدنيا في الصيف وعايز بقى تصلي جنب البلكونة في الهواء. ففوجئت ابنك صغير وانت واقف بتصلي فجأة جاي راح بيطلع على سور البلكونة وهينط، تعمل ايه؟ ما تبطلش الصلاة بتاعتك، كمل خليك في صلاتك، بس ركز معايا، وجهك وصدرك للقبلة ورجلك متجهة للقبلة، تتحرك زي ما انت كده للقبلة، تتحرك يمين او يسار او قدام او ورا ايا كانت الحركة، المهم ان انت ما تلتفتش عن القبلة بصدرك ولا بوجهك، وتتحرك وتقوم ماسك ابنك دوت شده كده من قفاه وحطه فين؟ في مكان تاني، او تقوم واصل لمكان البلكونة وتقوم قافل البلكونة، او تقف جنبها بحيث ان ما تخلوش يعدي. وسط ولا لا؟ كذلك برضو مثلا حد بيلعب في كهرباء، فيش كهرباء ولا حاجة خايف عليه، الزوجة مثلا في البيت، الزوجة في البيت بتصلي، تصلي ايه بقى؟ الفرد. اصحى معاي، الزوجة في البيت بتصلي والفرد لها في البيت احسن من المسجد. لا ده مش المسجد ده، ده احسن لها من الصلاة مع النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي اللي الصلاة فيه بايه؟ بألف صلاة. ده مش كلامي، ده كلام النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. جاءت له يوما امرأة فقالت له يا رسول الله اني احب الصلاة معك في مسجدك هذا، والحديث صحيح. فقال صلى الله عليه وسلم يعني بالبلد كده قال لها ايه؟ اه طبعا ماشي ده كويس، لكن صلاتك في بيتك احسن من صلاتك في المسجد هنا. مع انها هتعمل ايه؟ هتصلي مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهتصلي في المسجد النبوي، وهتصلي جماعة مع النساء، زائد بقى الحسنات اللي بتاخدها وتغفر لها سيئات طول ما هي ماشيه وراح، زائد انها بتكسر من سواد، تكثر من سواد المسلمين، زائد انها بتغيظ الشيطان الرجيم، زائد زائد كل ده. قال لها صلاتك في البيت احسن. صلاتك في البيت ايه؟ احسن. لا مش بس كده، وصلاتك في البيت يعني بالبلد باللغه بتاعتنا كده بعصرنا، صلاتك في الصاله او في الريسبشن بتاع البيت احسن من انك تيجي المسجد، وصلاتك في الاوضه اللي بعد الريسبشن احسن من صلاتك في الريسبشن اللي جوه البيت نفسه. معايا يا جماعه؟ وصلاتك جوه لو في اوضه تانية جوه الاوضه دي يبقى احسن لك برضه. يعني معناها ايه؟ كلما زاد الستر للمراه في الصلاه كلما كان لها افضل. وصلت؟ هتقول لي طب ازاي؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله؟ ايوه حديث صحيح. امال ازاي بقى بتقول لي؟ طب الحديث ده كده في بينهم تعارض. لا يا ابني مفيش تعارض، الحديثين صحاح ويمكن التوفيق بينهما. بمعنى ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، اي لا تمنعوهم، ما تمنعهاش تماما من المسجد انها تروح المسجد كحضور درس علم او حضور خطبة جمعة، قصدي هتجيبها منين؟ فمحتاجها في المسجد، لكن الصلاة هتجيبها في البيت. معايا؟ ان شاء الله. وعن الأزرق ابن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية اللي هم الخوارج يعني اللي خرجوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فبينما أنا على حرف نهر إذا رجل يصلي وهو أبو برزة الأسلمي وإذا لجام دبته بيده، يعني بيصلي وماسك اللجام بتاع الإيه؟ بتاع الحصان بتاعه مثلا، فرس بتاعه وهو بيصلي، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، يعني ايه؟ عمالة بتمشي وهو بيصلي وماسك اللجام وبيتحرك معاها او بيشدها في الايه؟ في الصلاة. قال اني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات او 7 غزوات او 8 وشهدت تيسيره، واني كنت اراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. عايز ترجمة طبعا، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول أنا أحب ليا إن أنا أفضل يعني أعافر معاه وهي تعافر معايا في الصلاة أحسن ما أسيبها وأرجع أنا أدور عليها. وصلت؟ وهذا صحيح ورواه الإمام البخاري في كتاب الجمعة. وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء الثالث صفحة 82 ظاهر سياق القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته، يعني كان في الصلاة لسه مستمر في صلاته، يبقى ما قطعش الايه الصلاة. ويؤيده قوله في رواية عمرو بن مرزوق فأخذها ثم رجع القهقرة، يعني خدها وشدها ورجع ايه لورا، فإنه لو كان قطعها ما بال أن يرجع مستدبر القبلة. يعني لو كان أصلا مش في الصلاة اللي خليه يرجع بالشكل ده، إلا إذا كان ده دليل على أنه فعلا في أثناء الصلاة وبيحافظ على اتجاهه للإيه للقبلة. وفي رجوعه القهقرة ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيرا، يعني معناه أنه هو ما مشيش كتير قوي، طالما يقدر يرجع لورا خطوتين ده معناه أنه كان مش كتير. أنت لو مشيت مسافة كبيرة تقدر ترجعها بظهرك، فطالما رجعت بظهرك ده دليل على أنها مسافة إيه صغيرة وصلت. طيب هل يجوز المشي اليسير في الصلاة للحاجة، امشي خطوات يسيرة في الصلاة لحاجة او لضرورة؟ نعم يجوز المشي اليسير في الصلاة للحاجة. ايه دليلك على كده؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، يعني هي جت يعني بتقول له افتح لي يعني، فمشى ففتح لي. ده مين بقى؟ ده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي في الصلاة مشي عشان يفتح للسيدة عائشة، وخلي بالك فاستفتحت يعني ايه؟ قالت له افتح، يعني هو بيصلي عمل ايه؟ سمع. يعني مش مطلوب من اللي بيصلي انه يبقى اخرس واطرش واعمى معايا ولا لا؟ اصل بعض الناس يقول لك لا انا لو سمعت اي حاجه يبقى انا كده ما خشعتش في صلاتي. لا يا ابني، مين اللي قال لك؟ ثم رجع الى مصلاه صلى الله عليه وسلم، رجع تاني المكان اللي بيصلي فيه، ووصفت ان الباب في القبله، وصفت ان الباب فين؟ في القبله. والحديث صحيح رواه ابو داود والترمذي والنسائي وصححه الشيخ الالباني في المشكاه رحمه الله عليه. يبقى اذا هو اتحرك فين؟ في اتجاه القبلة. يعني انت بتصلي وباتجاه القبلة كده الباب، زوجتك مثلا انت بتصلي سنة ولا حاجة كانت نازلة بتشتري حاجة بالليل مثلا يعني، او في اي امر فجاية بتخبط، ما تسيبهاش على الباب لحد ما حضرتك تبقى تصلي، وخاصة لو بيت فيه سكان، وخاصة لو الدنيا ليه، مال تعمل ايه؟ قالت لك افتح، تقوم رايح فاتح الباب وانت في ايه؟ في الصلاة. طيب هل يمكن ان ينبه المصلي غيره بغير التسبيح؟ واحد بيصلي ينفع ينبه واحد غيره بحاجة غير التسبيح؟ معايا السؤال واضح؟ نعم يجوز ان ينبه بالنحنحة، يجوز ان ينبه بالنحنحة، لان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان له مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد بالليل والثاني بالنهار، فاذا دخل عليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي تنحنح له، فاذا هذا طريق اخر للتنبيه. يعني في الصلاة مش لازم دايما يقول ايه سبحان الله، معايا ولا مش معايا؟ وعلشان تطمن برضو ده موجود في الشرح الممتع. طب سؤال، هل المصلي ان ينبه من بجواره اذا اخطأ؟ اتنين بيصلوا، واحد جنبك اخطأ وانت فين؟ في الصلاة، هل يجوز ان انت تنبهه وانت بتصلي؟ نعم لك ان تنبهه، لان هذا من اصلاح صلاته وصلاتك، من اصلاح صلاته. يعني ايه؟ يعني مثلا انت واقف بتصلي، واحد جنبك في الصف، انت واقف، هو مش واقف جنبك بقى الكتف في الكتف والكعب في الكعب، لا ده هو مثلا واقف وراك، وبعدين اللي جنبه واقف قدام، يعني الصف مش ماشي مظبوط، انت بتعمل ايه؟ بتحركه كده بتسويه، مفهومة دي ولا لا؟ طب انت بتسويه كده مش انت في الصلاة دلوقتي وبتحركه وبتعمل حركات في الصلاة ليه؟ من اجل مصلحة صلاته وصلاتك وصلاتكو جميعا، لان الشيطان يتخلل الفرج بين الاشخاص في الصلاة بين المصلين، فلك ان تنبهه لان هذا من اصلاح صلاتي وصلاتك، بل حتى لو فرض انه لاصلاح صلاة اخيه فلا بأس، عشان يعني صلاتك انت صحيحة وسليمة وانت واقف مظبوط، تقول لي طب انا هظبطه عشان صلاته هو، مفيش مشكلة برضه. هتقول لي طب ده انا كده انا اللي بتحرك، اقول لك مفيش مشكلة طالما انت بتتحرك من اجل مصلحة صلاة اخيك. ودليل على هذا سبب الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا نابكم شيء فإن سببه أن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، ألها فين؟ في الصلاة. فقال له معاوية يرحمك الله، برضو فين؟ في الصلاة. فرماه الناس بأبصارهم، عادوا يبصروا كده وهما فين؟ في الصلاة. اي جعلوا ينظرون اليه منكرين قوله، يعني استغربوا انت ازاي تتكلم في الصلاة، لان اصلا كان مباح الكلام في الصلاة الاول يا جماعة. وبعدين المهاجرين كان في الاول في هجرة للحبشة، واحنا بنتكلم في السيرة بسبب ازاء المشركين للمسلمين. لما رجعوا بقى من الهجرة التانية للحبشة، لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان الموضوع ده بقى اتنسخ، نزلت ايه نسخت الايه الامر ده، انك انت تخشع في الصلاة ولا تتكلم نهائيا. يعني الاول خالص كان عادي وانت بتصلي كده وزميلك ايه، لا مش زميلك، وانت واقف في الصلاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا ايه، تقوم انت تسال اللي جنبك هو نزلت امتى دي على النبي، يقول لك امبارح نزلت الساعه كذا مثلا، او تفهم ازاي طب ونزلت ليه، يقول لك بخصوص قصه كذا كذا. فين الكلام ده في الصلاه؟ بعد كده انتهى الامر دوت ونسخ بانك انت ممنوع الكلام في الصلاه. فقال واثكل واثكل امياه، فجعلوا يضربون على افخاذهم يسكتونه، يعني قعدوا يبصوا له انت بتتكلم ازاي، وده بيقول الحمد لله وده بيقول له ارحمك الله، فقعدوا يبصوا له. فراحوا هو مش فاهم بيبص هو ايه مالهم في ايه بيقولوا ليه كده، فراحوا قعدوا يخبطوا على ايه على افخاذهم، يعني الناس اللي بيصلوا قعدوا يخبطوا بايديهم على افخاذهم. فجعلوا يضربون على افخاذهم يسكتونه، يعني اسكت اسكت. فسكت، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه وانتهى، دعاه صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كلام العادي ما يصلحش فين في الصلاة، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقال للصحابة إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء، يبقى النساء ما تقولش إيه سبحان الله، الرجال هم اللي يقولوا سبحان الله، امال النساء تعمل ايه تسقف، تسقف ازاي بقى؟ مش زي ما بتسقف عادي، ده كده تبقى عامله حفله. امال تسقف يعني ايه؟ مش ايديها الشمال محطوطه على صدرها ما بين ثدييها، والراجل زي المراه في الصلاه انك تضع اليمنى على اليسرى على الصدر اللي هو مكان فم المعده، يعني فهي حاطه ايديها الشمال على الصدر وحاطه ايديها اليمين فين فوق، تسقف ازاي؟ تقوم ضربة ببطن ايديها اليمين على ظهر ايديها الشمال اللي على صدرها، يبقى التسقيف كده مش تسقيف كده. وصل؟ عرفنا التسقيف؟ ليه بقى بقوله لكم؟ هتقولي انا مال انا، وانا هسقف في الصلاة؟ انا هقول سبحان الله لان انا راجل. اقول لك طب وزوجتك؟ مين هيقول لها؟ معايا؟ فقال للصحابة اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وهذه المسألة تتعلق بصلاة غيرهم، ولكنها في الواقع تتعلق بصلاتهم من وجه اخر، يعني دي انت بتحافظ كده على سلامة صلاة غيرك وفي نفس الوقت بتحافظ على سلامة صلاتك ايضا، وهو انه قد يكون في ذلك تشويش عليهم، فلهذا لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عليه على هذا الامر وعلى انكارهم لما صنع معاوية. ما قال لهمش انتوا ليه خبطتوا على افخادكم، ليه بصتوا له، ليه؟ لان هم عملوا الحركات دي من اجل سلامة صلاته وسلامة صلاتهم. طيب هل يجوز لك أن تشير باليد أو الرأس للحاجة في الصلاة، تشاور لحد بإيديك أو رأسك؟ أيوة يجوز. إزاي الكلام ده يا شيخ؟ ده اللي نعرفه إمتى؟ يوم الاثنين الجاي إن شاء الله بين المغرب والعشاء. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا هون علينا خروج الروح، هون علينا سكرات الموت، لا تذقنا ألما أبدا عند خروج أرواحنا. اللهم يا ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،